أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغرائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إن شاء الله آيات رقم كيدي هاي تغاشني يتضبع وكمل سورة المائدة بكم الله من أيها برسقين إن شاء الله. أحكام حق إحرام كأي حج كاللحل يدوى كان سوق هذا المي ويكمل هاي دوغان دول الحرامي برق إن لقاء وعن الصدو مرك محرمين لي. هل كان إلهي وحوك الشيخ يقولي بارك إسان وكعبض أه فإذا ذي خيرك أمد أولي. قال تعالى: جعل الله الله وحو كير الكعبة كعبض وحو الله كير البيت الحرام بيت حرمض لوحو الله كير قياما قمد يتنب كير للناس دتكون وغير دتكون وحي كقما ويكتها بنادوي. جعلت لهم مفعول بقادنا يصاب مننا وكعبضا مننا وقيام، جعلت بمعنى سيروي مركبه نمنا يا معنوه. جعل الله الله وحو كيّل سير الله الكعبة كعبضا وحو الله كيّل البيت الحرام وحو كيّل لقبدل قياما بو كيّل ومت للناس دادك كقما في دينهم با كقما كعبضا ومعاشي ابن الله صوتنا ويكوكونا في دينهم باكوكونا وماشا دي مقرنة صلاة قبل هذا وحجك ويانا كتعلقه ودينك أمدا وقيام بيوت نوشا دينا قيام بيوتها وملي أمن كهلا ملي أمن كهلا نفو مالا ووحبق لينا إيا فزع يدبع إينا لكل ويماشا marka waa meel ilaahay barakeeyay oo umada uga dhigay qiyaama linnaas fi diinihim wa maashim jacala allahu alkacbata markii la yiriba waxaad moodaa albayt alxaraamada in lagama maarmi karay rabbi wuxuu ugu daray albayt alxaraamada waxaa jiri jirtay kacba ay gaalada dhiseen oy odhan jireen kacbatul yamaaniya oo yaman ka dhiseen oo tii asxaabul ma garanaysa asxaabulfiilka sababteeda lagu halaagay ah marka taasaa laga saarayaa kacbadu inayna taa yamaaniyaad ahayn beytka ilaahay xurmad u yeelay inay tahay taasaa la caddaynaya marka qiyaama linnaas buu ilahay ogay washahra alxaraama bilaha xurmada leh qiyaaman linnaas buu iyagana ilaahay ka dhigay walhadya waalkhalaa'ida hadyiga xaramka loo wado iyo khalaa'ida la qoor xidhay ee xoolaha hadyiga ee la calaameeyey ee xaramka u socda iyagana qiyaama linnaas ilaahay wuxuu ka dhigay dadku kuwa ay ku qumaan ku noolaadaan shahr alxaraam waa bilo afar oo ma garanaysa ashhurulxurum la yidhaah oo ma garanaysa ay xataa islaamnimada ka hor dagaalku xaaraam ahaay oo dagaalka ay joojin jireen carabta jaahiliyadii waa afar bilood oo bilaha sanadka ka mida oo ashhurulxurum la yidhah waa bisha la yidhaahdi alqacda iyo bisha la yidhaahdi alxija iyo bisha la yidhaahdo muxaram saddexdaa bilood oo isku xiga iyo rajab oo meel gaara iyadu ah afartaa bilood baa ashhurulxurum la yidhah afartaa bilood ummaddu amni bay heli jirin nabadgeliyo jaahiliyan wa islaamanba marka nabadgelyaduna sideeda waa nolol waa qiyaama linnaas nabadgelyadaasaa la leeyahay qiyaama linnaas baan uga dhigay hadyiga iyo qalaa'ida labaduba waa xoolaha hadyigahe xaramka loo wado oo hadyiguna waa caam qalaa'iduna xoolaha hadyigaabaa dhirta xaramka luqunta loogu xidhi jiray si loo garto inay hadyadii xaramka yihiin marka xoolaha iyo dadka wadaba waa la nabadgelin jiray xataa islaamnimada ka hor islaamnimada intii ka horreysay xoolaha hadyiga waa xaramka u socda nabadgelyay helayeen iyaga iyo ciddii wadaba marka amnigaasaa iyagana loo leeyahay qalaa'id waxaan ka dhignay qiyaama linnaas marka hadyiga iyo qalaa'ida hadyiga caam ah oo waxa la wixii xaramka hadyihi loo wado in lagu qalo iyo in lagu bixiyo loo wado o dhan waa hadyi qalaa'iduna waa ta calaamaysan waa hadyiga calaamaysan oo iyadu waa khaas daalika qiyaamka waxaan hadyiga iyo qalaa'idaba uga dhignay qiyaaman linnaas waxaan bilaha xurmadale uga dhignay qiyaaman linnaas waxaan kacbada oo beytka xurmadale a qiyaaman linnaas uga dhignay daalika arrinkaasi litaclamuu dadow inaad ogaataan idin ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaat samaawaatka wixii ku dhex jira iyo wamaa fi lardi wixii ardada ku dhex jiraba ilaahay inuu og yahay idinku inaad ogaataan wa ana allaha ilaahay bikulli shayin shay kulligii caliimun kii og inuu yahay inaad ogaataan haddaan xaramku manfacada uu leeyahay ee uu diin iyo dunyaba u leeyahay caalamka waynu aragnay oo waan fahmnay bilaha xurmada lihi iyo ma garanaysa amniga qiimadiisi iyo hadyigi iyo qalaa'idana waa sidaa innagoon inagu ogeyn buu marka ilaahay jireeyey uu meeshaa xaram ka dhigay marka inaan ogaano ilaahay meesha inagoon ogeyn manfacada ay leedahay xaram inooga dhigay oo qibla aan salaada iyo cibaadada la qaabilay inooga dhigay oo caalamku inuu isugu yimaado sanadkiiba mar caalamulmuslimiin inay isugu yimaadaan oo mu'tabar caalamiya kii ugu weynaa uu ka dhaco ilaahay sidaa jireeyey inaan ogaano inuu wax walbaba ogy wax walbaba inuu ogyahay saasaan ilaahay uga dhignay buu leeyay waa sidaa marka litaclamuu daalika litaclamuu dadow inaad ogaataan ana allaha yaclamu ilaahay inuu ogyahay maa fi samaawaati wamaa fi lard wa ana allaha ilaahay bikulli shayin shay kulligii caliimun caliim inuu ku yahay uu og yahay inay idinku ogaataan waa sidaa xaaladaas marka alkacbata almusharafa fii yamaaniyada ma ah wahiya albayt almuxaram waa beytka ilaahay u xurmeeyey salaaxan wa macaashan baa ilaahay ku wanaajiyay linnaas liqiyaami amhi diinihim baa ku quma iyo wadunyaahu id huwa sababun lintiqaashihim maciishadoodu sabab u yahay fii umuuri macaashihim wa macaadihim yaluudu bihi alkhaa'if ruuxii baqdaay beytkaasi soo magangeli wa yamanu fiihi aldaciif kii tabar daraaya amnibuu ku heli ويربح فيه التجار كوة تجارة كأنه هالك وحسوه وارد الربح بيكه ليا ويتوجه إليه الحجاج والعمال كوة حجية إيه كوة عمريسانة يا إساقي سوق عبدالي مالك هو ميل الله أبركي ومد ميل الله أبركي مالك وحطر على جعل الله إله الحكي إلى الكعبة كعبة البيت الحرام بيت حرمض لئة قياما قميد يتاقيب إلهي أغلق إلى الناس ذاتك والشهر الحرام بله حرمض لئة إيه والهدي هديك حرمك الله وضو إيه والقلايد هديك القرح لئة حرام إيسان إيه كان قياما للناس با إلهي أغلق ذلك أرنك أسل تعلموا ددو إنا دو قاتام إلهي صداوية لي أن الله إلهي يعلم إنه أغيهي ما في السماوات وما في الأرض سماواتك وحك جري أرض وحك جري إنه أغيهي إنا دو قاتام وأن الله إلهي بكل شيء شيء كل عليم عليم إيهي إنا دو قاتام وصلاح الكاسم اعلموا أغادة ددو أن الله إلهي شديد العقاب إنه أغاد أن الله إلهي شديد العقاب عقابتي سمده أركتها إنه أغاد لمن عساه منك عاسية ينبو عقابا وشديد العقاب كوية أن من عاصي لله إنتو عقابه شديد العقاب وقسفه بمي وحاك الأرض قاتل وأن الله إلهي غفور إنه مداف بضانه رحيم ونحرس بضانه إنه أغاد ومن باب الترهيب والترغيب قرآن في حكمة دقود تحييها باكمدها وحضرك إسالبا آيادوه إسكو حكتوه من الرحمة إلهي اللي وجع ليسين من عقابك إلهي اللي قفقين وحضرك إسال آياتك ليه الله ودي بكل ميسي سيدة تنوكا اعلموا دادو أغادة بالمغل أن الله إلهي شديد العقاب إنه إيه أغادة وجملة أن الله جليه وآد بأو أدكتا معنى هذا والإله إنه شديد العقاب وإنك عاصي إيه مجرم كإيه ظالم كأصده إله وعقابه إن عدك لو عقاب كريم ورسل أقادة ومرك أوحو الله إذن كو عقاب لها كف أقادة وعقابة إله واجب الله إلا هو شديد العقاب هذا كعرطان كما بحثان كرتان هذا كبونت إسرادان كما رومان كرتان هذا كالدفاع إسرادان إسكما الدفاع كرتان شديد العقاب إنه أقادة ووحي العقاب سكين لها كف أقادة من باب ترهيب الياتان وأن الله إلهي غفور ذنب داف بدنا إنه أغاد الرحيم ونحرس بدنا وإلهي وغفور توبت كينا وإلهي والرحيم الرحمة دي سئهر النقضة ورجية وصل من ما على الرسول رسولك محمد دشي سماءها إلا البلاغ كارسين مو يسرى وحكال لكم الله ومضى إنه هدايا يو وحنون يو وحنون يو إيمان قلبه أجل يو شغل ماها إنسان dadka inuu xaq ballaqo ya allah soo diray waqad ballaqa ma ala rasuul rasuul jadushi sama ahanin illa albalagh gaarsiin mooye wax kale wallahu ilaahayba ya'lamu og ma tubduuna dadu waxaad muujinaysaan qawl iyo fiil waxaad muujinaysaan ilaahayba og wama tabtumuna waxaad qarinaysaan oo aqeeda ah oo qalbiga ku jirana ilaahayba og waxu ninki qarsan ilaahayba og ilaahay wax laga ma qari waxu ninki muujiya ilaahayba og وحفي عن كيم وجه إلهي بأب وحفي عن محبة الله إيمان إيا خير حب الله وحب النبي كقلبك وجهة إلهي بأب واصدح على ضمك اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عساه عده شديد العقاب إياه ولمن عساه ونعد كلامه وأنه غفور رحيم إنه يهين أقاده لمن تابه إياه غفور رحيم من كان أبوه توبت كير محو إلهي بدن بدافي وأضاع وأناب إنتو أضيعي أنه غضي إلهي ما كان يأسي يين إذن كره إذن نغمة ولا تضمع أنكم يين دمعنا إذن جلي رحمة ما على الرسول إلا البلاء ليس على الرسول إلا أداء الرسالة رسالة إنه بتؤية وتبليغ شريعة دينة إنه مدى قارسي يمون وقد بلغون قارسي ما وجب عليه فلا عذرا لأحد في التفريط والله يعلم ما تبدون وما تكتمون لا يخفى عليه شيء من أحوالكم وحالته إنه إلهي تقرصون مجره وأعمالكم وسيجازيكم عليها أعماشين لأحواش أصول ذي كجزي أبو حيان باجر الجملة فيها تهديد هددادي هنجبات أرقبها كسر الجملة انت كذب ilaahay wuxuu yidhi qul nabi maxamed waxaad tidhaahdaa laa yastawi ma sinna alkhabiitu khabiidka xun iyo waayibu ayibka wanaagsan tafaasiir badan bay leedahay qul waxaad tidhaahdaa laa yastawi ma sinna alkhabiitu maalka xaaraamta ee bililiqada ee rishwada iyo laaluushka ee burcadnimada iyo qaadicu dariiqnimada iyo xaaraamta lagu soo qaaday iyo waayibuka xaraashihi ma sinna labadaas ma sinna labadaas walow acjabaka haba ku cajab geliyo kadratu lkhabiis ka xaaraamta abadnidiisu haba ku cajab gelisee kaa yare xaraashaa ka rog oo ka khayr badan kaasoo baaba'ay baad arki xaaraamta kii yaraaya xaraashaana wax ka dhaqan yahay u barakoobay walow acjabaka haba ku cajab geliya nabi ow kadratu lkhabiisi maalka xaaraamta abadnidiisu oo khabiidkuna uu maalka xaaraamta yah dayibkuna maalka xalaasha waxaan ka fogeyn iyaduna oo tafsiir kala qul waxaad tidhaahdaa laa yastawi ma sinna alkhabiitu camalka xun ee macsiyada ee fisqiga ah iyo waayibu camalka dayibka ee xaqa ee daacada rabbi walow acjabaka haba ku cajab geliya kadratu lkhabiis khabiidka badnidiisu fataquu llaha ilaahay ciqaabkiisa ka dhowrsada yaa ulil albaabi kuwa caqliga lahow lacallakum waxaad milantihiin markaad sidaa yeeshaan ood rabbi ma garanaysaa taqwadiisa aad samaysaan ood cadaabkiisa iska ilaalisaan tuflixuuna inaad liibaantaan adduunkii iyo aakhiraba qaabkaasaad mudantihin fataquu llaha yaa ulil albaab lacallakum tuflixuun likay tuflixuun fi daarayn khabiidku marna waa maalka ma garanaysa xaaraamta dayibkuna waa ka xalaasha khabiidku mar waa camalka xun ee cisyaanka mar waa dayibka waa magana camalka wanaagsan khabiidku mar waa gaalka dayibku mar waa muuminka doc kastaba u dhigo khabiid iyo dayib ma sinna sinaana maaya maal badan oo xaaraama ruuxii hayste waxaad arkaysaa godalle kadibisa oo ka fara badan se ilaahay waaba la dagaalamaye yamxaqu llahu ribaa wayurbi sadaqaat ilaahay ribada wuu tirtiraa uu la dagaalama sadaqooyinkana ilaahay baa rabeeyo oo buunbuuniyo oo koriya waxa ilaahay la dagaalamaya miyuu dhaqnaanayo mayow qul yaa muxamed laa yastawi alkhabiisu waayibu sidaa ummadda u dhe oo u sheeg walow acjabaka ayuha saamicu kadratu lkhabiis wa huwa mathalun darabahu allahu waa tusaale ilaahay uu siinayo liltamyiiz si ay dadku u kala soocaan bayna alxalaali waalxaaraam waalmudiici waalcaasi ka ilaahay adeeciya ka caasiya waalradii'i waaljayid qurdubi baa yidhi oo mufasiriinta ka mida allafdu caam fii jamiici alumuur yatawasalu fi lmakaasibi waalacmaal wuxuu ka suuroobayaa kasabka ma garanaysaa xaaraamta iyo kasabka xalaasha camalka fiican iyo camalka xun fi lmakaasibi waalacmaali waannaas faalkhabiitu min haada kullihi laa yuflix wixii khabiisii ma falaaxayo walaa yunjibu mana najiibnimiyo wax khayra ma keenayo walaa tuxsinu lahu caaqibatu wax khabiisa cidhibtiisu fiicnaan mayso weynka tura waayibu wa in qal haba yaraadee naaficun xamiidun jamiilu lcaaqiba cidhibtiisa quruxi abu xayaan wuxuu yidhi aldaahiru ana alkhabiisa iyo waayiba caamaani waa laba shay oo caam fayandariju taxtahumaa waxaa soo hosgeli almaalu maal wax xaraamu maal xalaal iyo maal xaraama ma sina saalixu lcamali wa faasidu camal saalixa iyo camal faasidii ma sina jayidu nnaas waradiihim dadka ruux wanaagsan oo iimaanle iyo mid xunoo gaal iyo munaafaqa ma sinna saxiixu lcaqaa'id ruux caqiidadiisu ay sax tahay iyo wafaasiduha mid caqiida xunoo khabiisalihi ma sinna aayadu waxay la macno tahay walbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidini rabbihi waladii khabuta laa yakhruju ilaa nakida labadaa dhul ee ilaahay sidaa ku kala sheeg iskuba soo wada celiyo alla wuxuu ina leeyahay fataquu llaha yaa uli lalbaab war kuwa caqliga lahoo ilaahay ka cabsada war ciqaabkiisa iska ilaaliya lacallakum tuflixuun si aad u falaaxdaan aakhirada iyo adduunka taqwadii maxay ku xasili fataquu llaha bimtitaali awaamirihi wuxuu idin amray ku dhaqaaqa oo ku dirsama wajtinaabi nawaahiihi wuxuu idinka reebay ka taga yaa dawi lcuquul kuwa caqliga lahow lituflixuu si aad u falaaxdaan watafuusuu aad ugu guulaysataan biridwaanillahi iyo wanaciim ilmuqiim waa sidaa marka wax laynoo sheeg laynoo sheeg wax sheeg inooma laabna xaaladaas waa nooca marka khabiid iyo dayib ma sinno walow khabiidku haba ku cajab geliya badnidiisu fataquu llaha yaa uli lalbaabi lacallakum tuflixuun قال تعالى إلهي وحلي يا أيها الذين دولك آمنوا رميه لا تسألوها سؤالنا ما بقاها سؤالنا عن أشياء أراب إيا شيء قيبتو ده سؤالنا أشياء داسو إنتو بدل لكم هدل عطيه أو لبيانيه إنتو بدل هدل عطيه لكم إذن كاليدين عطيه تسوكم إذن حمينيس سؤال عن مناسبة هاي أو هدل إذن عطيه إذن عطينتو إذن حمين أو نحذين إذن قليل ورتاها ويديننا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء والأشياء سؤالين النبي أشياء داسو إنتو بدها دل عطيه أو لبياني لكم لإذن عطيه تسوكم إذن حمينيس وإن تسألوها ذات سؤاشان نبي عنها أشياء نوع عاسى ذات سؤاشان حين وقتك ينزل القرآن القرآن كالدجين أيه وقتك وحي بفريه القرآن كسو دقيس جوه حتى النبي علامت نوع عاسى سؤاشان تبدل لكم لإذن عطيني ولإذن ظاهريني عفى الله إلهي بعفيه وإذن كعفيه عنها أشياء عن مناصر كأهين النبي سؤال جرتين هوري إلهي وإذن كعفيه وحبا إذن كمايس إذن كدائي هدى كدب والله إلهي غفور وادم الله بضني حليم وانا ضلقات بضني تضبع وحي النبي سؤال جرين سؤال عن مناصر أهين ضد كاتي ضد منافقين أو جاسيس أجلين ويلهاي ضد مؤمنين أو إذكير مقرنها إساي دارين كودوا قابية ومودا يا نبي روح والبئل سؤالنا إيجانا ويجيلين ها ها تسكسوا وذعليوا وحالا يلي ورنبجها ويديننا أشياء هديلا إذن عطيه إذن حمينيس هذا الأشياء هذا النوع عاسى النبي ويديتان مركا قرآن في الدقاء يانا ولا عطيه ولا إذن عطيه ولا إذن عطيه مركا هو النوع عاوي سيقولون نوع عاسوه مرك أشياء بجت أين سؤال شو المناسبة هني حاجة دمرسيري درت آخر كيسة ترى سؤالات بهالك كم مغضة أو إلا سؤاله أين المناسبة هنا علماء حتى إلا سؤال أين هني لعلماء بقام كنا بيجون وترى ويجي سؤالات الفوائد قال الإمام الشاذبي الإكثار من الأسئلة مدموم سؤالها إلا بتروال عاي ولهم مواضع مواضع إليه نذكر منها عشرة طبعا بانك قال إن أحدها السؤال عما لا ينفع في الدين وحن دين كاجا أنفع عيني إن أدتك سؤال شو أدخل لبتو وتالا نهينا هي كمتها وحاكم إذا أدتك أدبا لا يبتو أدبا وحي نبي أولنجي من أبي يا رسول الله من أبي يا إدالي أباي واعي وسؤالا مناسبة من أبي سؤال سلام الله حوي إن روح السؤال وحاجتي سكبحصر كسؤال رجل عن الحج أكل عام مركو نبوي الحجية ضدوا إلهي فرض ويدن كل حجية حج ويدن كفر ليالي حجو مركو نبوي ينبو انت كقاء موسى من بهر بلو يا رسول الله أكل عام أكل عام سنة ضل بحجكم من واجب نبوي لو قلت نعم لوجبت ولما صدعت هدان أولا الله نعم سنة ضل بين الواجب دام حجدان بايدن كو واجب لها من أيدان كرتين تصدحات ما بقى وحولي ضروري ما تركتكم والسؤال عن مناسب كأهين إقالتك أنت أنوك إذا كتكي حديث سنة ضل بين الحجية واجب تايسا أنوك ما إلى أهلين سنة ضل بين الحجيان بايدك واجب ما عليه هربو ديسا تأفراد حاكم منك مسائش الصعب كأه عن صعاب المسائل إن ذلك اللو يدي وبلد هبلون مسألة يقانية إن كان بل هدابوك إن أتقرن يسهوك أقالها هبل أو هبل والكور المسألة النوع عاس وهذه قصص لما أدجيته أما الله مره ما لحي سود جميل وهبلنا ساسونا لها وهبلنا شالي سيدنا أما ما أنت سيدنا أدلي هذا هاي نحا وردو العلماء قصانو نحن من يو سؤال شرنو عاس إذن علم كدونيني إن شرعي في النوكو كاكعب لما رب أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلودات مسائشة لو قفوا مركي لجواب تشنات بوحيتا إلا سؤال عن علة الحكم في التعبدات سيدا سؤاشي أحي وهم حي قبضا حيل كليم مقصوم كان وي قلضين حيلك كل عفاي سلادي حيلك كل عفاين قلضين ميسي محاس رب عايشة وكيت لأحرورية أنتي قبض النوع عاوي ديسي محرورية باتاي بيت تلحاد وحاكم دا سؤاشي إلي قادو حد التقليف يتعمل سيدا هي بنو إسرائيل بقرة قولة عمرك اللي يديه وما هي وما لونها إن البقرة تشابه علينا سيوها يير وكيف lagu adkeeyay markaa isku adkeeyay in lagu adkeeyay tanu caayna ma fiicin sababad ma waxay tahay su'aasha kitaabka iyo sunnaha ka hor iman mu'aradatul kitaabi wa sunnah su'aalad quraanka kaga hor jeeda iyo sunnaha nabiga oo ra'yi iyo iska aqligaaga waa waxan banaaneyn saciid baa yidhi ninkii su'aasha adag su'aalay aciraaqiyun anta man dani man ka raa iraaq baa madax adka aciraaqiyun anta tasidiyadaad baa waxay tahay mutashaariha inaad weydiisid dad الرحمن على الشيطان كيف الاستواء هي استواء السلوية يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده الملك إن أتقوى أنفرفره قلت آشه وسؤال على النهي ومن ذلك وحاكم إلى إمام مالك يوحى لويدي عن الاستواء إمام مالك بون ويدي استواء إيقور الرحمن على الشيطان الحقوق جوابي الاستواء معروف ومذ معلوم ودى إله ووشك والكيفية مجهول كيفية ويهاية واسم مجهولة والإيمان به واجب إلا الرميان واجب ويجب. والسؤال عنه بدعة أخرجوا عنه ويجب صار منه إلا إذا سؤال وبدعنه ويجب صار إلا الرميان واجب ما هي إلا إذا سلم استويه استواه الله قد قضى حقيقة قال ما يزدون بكورين تسقال الله وحيته أما حسن بين السلف وحي أهل السلف كدح دعي سيب أصحاب الرسول الله قال لي في الموين كدح دعي يا إلى تابعين فيما سؤاله إلا يقابسوا فرصة معاوية يوم قرنز علي بن ظالم كي ظالمها كي حق بتاقنا كي كالي كي كالي هب المركي اللي ديلي إما قرنز دلح بن عبيد الله بالا ديلي زوير بن عوران بالا ديلي محل لوغة جيري عثمان بن عفان مركي اللي ديلي سلابة أهي إن حالها ما انت لقوصو وسؤالها لن هيو عمر بن عبد العزيز بالا ويديو وحوي تلك الدماء كفى الله عنها أيدينا قامها نجوا والله كره بدو فلا أرضخ بها لساني أرقي هو سخين ما يب تطمنات بواحد تهيسي أشة تعمق هي إفحامك أبو ضبك إنا تعلمي بلانتها موجي أو من قردتك على الحلالة وعبوري هي مسألة ذا كجوابة فرفورة على مسألة ذا عرابة أما فرفورة من قرر الزواح غريبة أنت تكيني وضبك أذكو عبورينا يسو سؤالها لأنها هي كمدي سؤال شو مركي أدقى أنت عدد دينه كو قمصته حال كيدي أدوري فيها ضوء عمل فرشو تاسال الربا فسألوا أهل الدين إن كنتم لا تعلموا معلمك أردني سئل سؤاله ووحل الربا وبليه الفامية إن كان هي كجوابتها ما قرنها يسأل ووحل الربا ودينك كمنا لكن سؤال عن أردني نفسه قبصني تعلمنا عن الله قبهني إن أدمر من قرنها الله أرده ولا قالنا هي لصو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد حقيقة سألها سؤالها النوع عاس وحا سؤالي قوم با سؤالي من قبلكم إذن كورتي ثم إنت سؤالين كدي مركي لو جوابي أصبحوا وحي أهالي بها جوابه لسي كافرين كوي ككفي في بنو إسرائيل ما ضب الحلاقها أنبياض وديبي وحي سؤالي جي أنبياض مركي وحي عدايان وحي بيك كفري جري سيدا يدوكو هنقونين بالين لي قد حقيقة سألها أشياء ذا وحى سؤالي وأنبياض ودي علماء ودي سؤالي قوم قوم كأو من قبلكم إذن كبه الرئي ثم وحي أصبحوا وحي ثم إنت أضب إذا أصبحوا وحي أهادي بها سؤالها جوابت ودي كافرين إنت سؤالين ما مركي إلا جوابي وجوابتين الرعوة حجة إيا مركان عقاب بائماني صداح النقلين إذنك بالين لي وإنت سؤاشان نبيين أما علماء دين بأت سؤاشان مركي إلا جوابه أني إما خصيصا أولانين مركا ثم أصبحوا بها كافرين صاروا بتركهم العمل كافرين وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم نبياؤكو دي ويدينيين عن أشياء فإذا أمروا مركا أمران نبيانا تركوا ويكتغيين فهلكوا حالة سوى النوع آيات سوى سعطبال هدفيري إلهي وحي لما جعل الله إلهي ميل ومجدين من بحيرة هل بحيرة اللي يلاه وحي إلهي جلي ما ولا صائبة تكرع صائبة اللي يلاه وتيل سيدا يئة كان إلهي من جلي وشرعي ما ولا وصيلة تو وصيلة اللي يلاه هل وصيلة اللي يلاه من هي وصيلة اللي يلاه إلهي مجلي ولا حام أو رحام اللي يلاه دانا إلهي مجلي ولكن الذين كوي كفروا قالوا غيبا يفترون كأبورا على الله ألا دشبي الكذب بين كأبورا يا إلهي بحيرة بحيرة ينجرب إليهن يصائبا يوصيلا يحام وانا بينتود الهي مجدين ويكوبين ابوران الهي. ولكن الذين كوي كفروا قالوا ليبا يفترون ابورانا على الله الذي شبه الكذب بينكو ابورانا واكثرهم انتو بدلنا لا يعقلون وحبا قرنا انتو بدلنا وحبا قرنا وصدح على داسمك بحيرو إيا وصيلو إيا صائبو إيا حام وأفر نوع حولها كميدة وجاهلية دي أهل شركي أي سمين يمون وان إلهي جلينين إياه وان شيطان جلين عمر بن اللحيين اللي لابان عربت وحق بالله بأغوري وحتى الأهل ما جعل الله إلهي ميل من بحيرة بحيرو ولا صائبة صائبو من السيدايي ولا وصيلة حريرس ولا حام أو رحام ليلة من إله شرع كما لدينا مجدين. كان أهل الجاهلية إذا انتجد مركز عرطو الناقة تلد جيله مركز عرطو خمسة أبضن شند أود أسوحي تمركز لش آخرها كأضن بأي ذكروا بيها أفر جيه مركز انت نريد لشو أي مركز شناد أي أور لشو بحروا أذنها لكي جيح جيري ولا سيء رنجرين وبحيره شقوها وحرموا ركوبها عشاء دبدا بلوما الركوبين ويا البحيرة سلابي سمين جيري ومركي شند أذن تا إلاشو أفرطا ولا يدد إلاشو دادا شنادنا أي أور رشو بس وبحيري ورنجري شيطان بأجري يعيد أجري سمجري هشع لمالي مايو ديبا وطنبضيس للركوب مايو للقلم مايو وبحيره كان الرجل يقول إذا قدمتم من سفري ما كان سفر كي يكسوغلو أو بريتم من مرضي أما جهد أن كبكسدو فناقتي صائبة بأورنجري كوكالان وحو دون يمكو هيرو سفر كادان كسو نبات قلو أن كان نبات إماد جهد أن إهاي سادان كبكال هشايدا سوى مد صائبة وهل إله إله بألو سيدا سنم يدو دي وحاسي تلو سيدا يمي كنقم وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها لقرن ماي للركوب ماي لإبسن ماي لمال ماي صائبا وتواتي لسيد أي إلهي لو سيد أي. وإذا ولدت الشاطو نفك عليك مركة إذا شهيد أوكال أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكرا هذا من الله أرقي نشانا فهو لآلهة سنم يرى إسكالها وإن ولدت ذكرا يو أنثى لماذا أصروا إذا جيرها دين نشانا قالوا وحي ورنجي وصلت أخاها وهي الوصيلة وهذا لا بد أن صورة صعدة بشر. وإذا تجد من صلب الفحل أو بارغبك مركو جيل الرمية عشرة أبضوني ثم دعوت مركو جيل أو مجرنة الرمية وحي ورنجرين قد حما ذهر أو دبر كسيب إلى لي ما كاسا حام لأرانيا هدو حام لأيهدنا لحرم مايو لركوب مايو لإبسن مايو لقران مايو وحر بيها أو كسوا اللي حضية درك أو كسوا بيقم لقي علين مايو geedaha uu ku soo beegmiyo beertaada uu ku soo beegmo laga celin maayo wala ma jira waba xam ah dadjiirta sidaas bay ahaayeen marka jahiliga shaydaan baa u jireeyay dhaqankaas ilaahay falamma jaal islaam islaamku markuu yimid bu afdala haadii caadad caadad ka iyo sharciga shaydaan iyo sharciga ilaahay baa baabiyay fala bahirata majirto wala saibata majirto wala wasiilata majirto wala xanna majirto النهاية وحي صبي إيمان حوله قيبا إلهي حرامين وإذكا حرامي سوء وما يعقار إنت الله بحيو أما إله لا إله إلا إله أما عدك لأ صدا مقران هاي سايق أن لوغو انتفاعين المجرم كورهما مارك إنك نقن كينا مكجرا نوعا نقن كينا ديبو درس كما تفوق نقن كينا نسلا وروانك قرب كم بدو كورهما يعني سيلا قليمين اللي إيبينين وانك أستان فالي أرجع بابي سما هذه سجلة قالوا أمي لي يبي وهذا كان جيروي من كان جيري جمدوا ما لقته جمدوا لا دابن ماي وانك قرومها أوحى أن سجل كور أنا ريدا قرومها أوحى واجري أنا كان جديد من لقونا وبحيره شبه هذا كاس حوله أنا ذا إلهي كسي أرجع أنا ذا إلهي كسي مد قرومه كم جيره مد أولياء أوحى أن كم جيره mid quruuma iyo fidu buraale iyo gabadha lagu cuudin doona oo ka gabadha loo calaamad loogu xidhay ima jiro inta oo dhan baan dhaqanka waa leeyahay markii dib loogu noqdo marka xoolahi alla uu kishiyay wuxuu alla kishiyay inaad ku intifaacdo adduunka iyo aakhira labada baad ugu intifaacdo marka qayb oo halkaa isku ah ama quruuna leeyihiin ama saar leeyahay ama barakala leedah oo adiga aadan ku intifaacayn oo halkaa joogaa hadii la helo oo baxiir iyo saayib wana kuwa ilaahay u baabi'inayo inayna jirin u sheegay ما جعل الله إله مجدين من بحيرة هل بحيرة ليلة ولا صائبة تكلا صائبة ليلة ولا وصيلة هي وصيلة ليلة ولا حامل أو حامل يامل ما قاعد يضع وحدها أجد حام بيننا أولا نبالغ يارا لكن الضيح عليه له رقي بلا يؤحرم ولا يكا لإيب مايو لقال مايو الله وانتفاع مايو وحبوه حلي الله ما قاعد بحيره نقضي كاسي حام بنو معناها لأيقاية لفظه وحبه معنى مالك شيطان باكوا جليه وح إلهي جليه وشرعيه معه ولكن الذين كفروا كوا قالوا ربا يفترون على الله إلهي وحيكو أبو رنيا الكذيب بين وإلهي بحيري نجري بإليه وأكثرهم انتو ضبضان لا يعقلون وحبقرا مايا إنين وحبقرا إنين وحبقرا وإلى وقته قيل اللهم لو يلا تعالوا كاريا إلى ما أنزل الله وحو ألا سود جي وكتابك القرآن كأو كاريا مركي إلا إله وإلى الرسول رسولك أو كاريا مركو رسولك النورا كذبنا سنة رسولك أو كاريا مركي إلا إله قالوا وحي علانا يا حسبنا كافقا نو ما عاداتك يتقاليد ويهي وجدنا أن كهلنا عليه دشي سآباءنا حيراركي يتقمدي أبيوانا أن كسوا قارنا كافقا نو أهو نغفلا إلى مغن ما أدو إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ساسي أولنا حسبنا كافقنا ما عالاتك يتقاليد وي وجدنا أن كهل عليه دشي سآباء ساسي أولنا يا أمرك إلا إلى أرؤك على إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أولو كان آباؤهم إلهي أو يتبعون آباؤهم أبا يوم مذكر راعيا لو كان آباؤهم أبا يوم هديهم لا يعلمون كوان وغير شيئا من الدين دينك يدقن كموحبه دين كوغي ما يذكرها أيامه ولا يهتدون أين كوهنونين شيء مصالح غوضة تأخرية تأدوني تنى إنك مفقوقه مركي اللي يهده أينو كيس كان أما تعددا أينو مقرن هيسا كتابك كوحا لله أما سنة النبي دينك إسلامك أن وافجنه وحاؤون إيمان هيسا والدين تقوم بها هذا أطير هذا مقن كامل يحير كامل هيه بلدان ما حينو حيرا هي غلطنا ما حينو حيرة ما حد ولا سبب وداهم ما قرنا إذا كتاب في الدين مركا وحالات غلف سن حالات غلف سن وحالات روح قال لي ما أكينا كرتا مركو ما قرنا يوش إله سود جي يوش نبي سود جي أقرب لي بين عيو وإيجا بلاي أو أركسية وحكرا أن حقيقة هاي وظلم إيه جو كل سنة وأيلا يكون غن عيو وحالات خطر وإيمانك اللي تكو وإذا وقتك قيل اللهم لوي الأهل تعالوا كاليا إلى ما أنزل الله وحو ألا سود جيبا الرحمة إيه كاو كاليا وإلى الرسول رسولك أو كاليا إساقا الرحمة دي عدالة دي أكتس أي تالاي قالوا وحي أرانيا حسبنا كافقا نغا وحاء ونغا غفلا وحو ألا سود جيبا وحو رسول جيبا ما بقن كي وجدنا أن كهلنا عليه دوشي سآباءنا أو يتبعون آباءهم بهل كقدر مسكر راعيان آبا يوغو لو كان آباءهم ديهين لا يعلمون كوه أنوغين شيئا بأنوغين ولا يهتدون أن كوه نونين شيئا من مصالحهم مركزين يحقرين بهل كم وقت الهمزة للإنكار أو لو كان آباءهم توي والغرض التوبيخ عنان باميش الطالب يتبعون آباءهم مسكرا أيان أبيو أبيو يجب هبابي أبادي وبي مسكدا بها بلينية فيما هم عليه من الضلال ضلال كأبيو كجيل مكر راعي ولو كان لا يعلمون شيئا من الدين واحد دين بهدين أبيو أقول ولا يهتدون إلى الحق حق بأين كوها نوني ما هم مناسبين الراعى المركة أبوها دو خير يا عدالة يا ويحا ألا سود يصنيه النبي وكنت أغيا وهتكون راعيسا يا ديك لو قرع الله جفا كن راعي ميسا وصلح على داسما قال تعالى إلهي وحير يا أيها الذين آمنوا ذلك إيمانك له عليكم لازمة أنفسكم إصلاح أنفسكم ورنفتين إن أدوناجسان دودوا دائما لا يضركم إذن إبن مايو من ظل دولك باديوبي إحق الديلي إذن إبن مايو إذا تديتم إذنكم مركض هنونتان إلى الله ألا حجبوا مرجعكم مرجع الليدين علياءو أهاري جميعا أمانتين فينبئكم الله إذن كور رميدونا بما شيئبوا إذن كور رميدونا كنتم هذا إذن تعملونكم عمل فلك سيري آياتنا آيات لو دليشن مايو معروف كلاس أمر هاي إن لقتني منكر كلاس كريبة يو إن لقتني دب أدري شذي لوس أدري شن ما وحأيض معنيها ركوع روسية نفتي إصلاحية أو إلهي كعب صدق وتقوها بالله إمادة عدي مرك الدين تأيد إسكدي دعو بادي ودعو مجرنا يسجال ودعو نمرك حق أدودا إذن كوحيد يالي ما يسأل الله إذن كقال مايو تبى المحيص إسلامي وا هذا أدري وأنا أكسنات لكن وحكوا له يا روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح إن أبو النصيحة يسوء إن أبو معروف أشربته منكر إن أتكربته بحق وقولي مركب مركب صدع سما يسوء هدو ديدو ونبرك أدوه أدو حقوق يلي ما يمركبه لكن أبو إسكاء مصانون بمساجد كصفكه رجل عندنا ندن شكل مالي هأرم حتى صفكه رون مساجد كتو كتو وقولي قاعدة أن ديني أولي مقن ديني أولي أولي قولي قاعدة ديلمة ويلشان قبلها حاس كاك قرابة هذه عائلة هذا كاك دريت كاك هذا يكون بحسن ميس صفك ورابا جلي جلي مثالي صفك ورابا جلي جلي يكون بحسن ميس يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك لهم عليكم لازم أنفسكم واسم فعل عمر عليكم عليكم لازم أنفسكم نفتين إن الإصلاح صام وتوفيق الدين تأي أوامرت إلهي فلين تأيذ عبكو إصلاح صام طاعد الرب واللازمتان عبكو إصلاح صام وارتال لازم لا يضركم إذن إبي ما يمن ضل مركب نفسي إني إصلاح لسان إذن إبي ما يضرك باديون مرها دا إذنك ألامه بالمعروف والنهي عن المنكر عبد الحسان إله تدريت مركب إذنك هنونتان بحاية يلي إلى الله ألعو كليبو مرجعكم مرجع الإذن عليا الله حقوي جميعا دمان حالاتي فينبئكم الله إذن كور رميدونا بما عملك كنتم ماذا إذن تعملون كل عمل فر يو الله إذن كور بحنتم وهي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وحكاية أنتهي أحفظوها نفتين كإلى علي عن مرابصة المعاصي معصيين نفتين ونحقشوا إيه والإسرار على الذنوب ذنوبنا الدائمتان هذا إن كبر بعضها كتوبتين لكنها الدائمين والزموا إصلاحها نفتين وناجين تيدا الدين كو وناجسان لازم لا يضركم مركا وحبا إذن يلي ما يمن ضل من كبادي وبا إله تديت لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا كنتم مهتدين زي مخشري بايل كان المسلمون تذهب أنفسهم حسرة على الكفر ضد مسلمين يا ذلك قال هذا أول بهاري جري ومالك قال الدين في دينهم بقرام جريين ضد مسلمين يتمنون دخولهم في الإسلام يا وقال هذا لجع لنا إسلام كسوكلا فقيل اللهم حلوي عليكم أنفسكم ورنفتينا الذين راعي بإصلاحها والمشي بها في طريق الهداء نفتينا الراعية طريقة وضد مرة وضد حقا يهنون كمرة لا يضركم الضلال عن دينكم هو دينك ولا كبادي ولا يحبيد يالي ما يال إذا كنتم مهتدين أبو سعود وحيد ولا يتوهمن روحنا ينتمه من أحد أن في الآية آيات إنا بحل رخصة رخصة إنا يكسين في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نن أنو معروف أشيجي ماي أو نن منكر كريجي ماي نفتي أم بإلى الهاعية عليكم أنفسكم بابا إلى هاي ليه مساجد كان تفكه رام بأنو جريا هذا مساجد كصباح أنو جري جي أم بان جليا محاب أنا يضطنا جنة حياة تا إني أيد الشيء هم ملايين فإن من جملة الاهتداء هنون كأضو على هنون سنتا وحاكم إذا منكر كأين عاد إنكرتو ضو أبيك هنون كأدبي منكر كوين الديدو وإيمانك بوجرا وديدو ودرن ديمير الله هذا أو يرمي يفعل الدينيات الله هذا وقد هو أن الصديق أبي بكر قال يوما ما لم يجد على المنبر منبرك أنت أبحيب لأبي بكر يري وقت هو خليفك أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية آية دون بادن والبان أغري وتضعونها آية وحديقة إسان غير موضعها ماشي مناصر كوها الميل أنا هين وإني سمعت رسول الله أنا رسول كان مغربي يساق أوله إن الناس إذا رأوا المنكر منكر كيف مولاها مركي أركان فلم يغيروه هذي أين منكر كيف بدلين وإن وحكا قمانين عمهم الله بعقابه كيف سفكه ولو كنت كنجي القرآن كون أغيي جري دلدني جري iyo kii munkar ka sameeynaayo oo dulmiga waday iyo kii kala dhamaan waa lagu amimi xagga cadaab dunida war ayadan baa xujo ka dhigateen munkar ka reeba buu leeyahay marka oo dalka macruuf ka fara sharka iyo munkar kana ka reeba ilaahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dhamaan marji'a leedin ciliya wa ilaahi ilaah baana idin ka warrami doona amalka qaban jirtiin ayadaha meeshan ka soo socda waa ayada adag waxaa la yidhaahdaa aayadan soo socotay iyo labada ruuxiga oo iyada tawaabic u ihi waa aayadda qur-aanka ugu adag xagga ciraabta iyo xagga macnaha iyo xagga xukumka saddexdaba xagga ciraabta iyo xagga macnaha iyo xagga xukumka waa aayadda yaa ayuha aladiina ka kacda iyo fa in cusirada iska daba socota iyo daalika adnaa labadaasoo iyada daba socdo marka hore aayadda hore fiiri matnigeeda يا أيها الذين دولك آمنوا فميئيو شهادة بينكم وردحدين مرخاتيغيرو إذا حضر مركوك سو حاضرو أحدكم إذن كإذن كميد الموت أسباب الموت موت كسببه سي مركو روح ضريمو حين الوصية دردارك حال ديسا إثنان لبا إنو مرخاتي كردقوي ودرداران كيسا لبا إنو مرخاتي قريو لبا داسو دواء عدل لبا عدالة صاحبة أو منكم إذن كمسلمين إذن كميدا أو آخران لبا كالي أو من غيركم من غير دينكم لبا المسلمين بأهين لبا مسلمين هدان لهين لبا غير مسلمين بمرخاتي جلي إن أنتم لربتم هدا سفرتان في الأرض أرضا نحذيرا أو فأصابتكم إذن أصيبتم مصيبة الموت موت كجيري ديسي يبلاي ديسي لبا داسو تحبسونهما توقفونهما أديوجين إسان من بعد صلاة صلاة عصر دبالي فيقسمان بالله إلهي بكل عرب إن ارتبتم هدا كشكدان لا نشتري كب إبسان مينو به إلهي مارتيس إيا مجعيس فمانا لعقي أدون أفسان مينو ولو كان ذا قربا كانوا مجران أمر خاتفورينا قرابضا نذي حكتذا نذا بهباها ولا نكتب قرن مينو شهادة الله مرخاتك إلهي قرن مينو إنا أنه إذن هدانو قرنو لمن الآثمين كوية دنبابي وانو كمين فإن عصير هدي الله دال عبو على أنهما لبدانين إسدا كل عرصي استحقا إثما دنبئين المتيستين فآخران لبا كلا أمبا يقوماني قما يأو كعي مقامه أبوس كودي ومن الذين دولكي استحق عليهم الوصية كوي دردارا كحقو يا شيا الأوليان لبدا وقود ومي كباكعي فيقسماني بالله إياقنا إلهي ويكود عرميا لشهادة تنا أنك نارت النظر أحق كحق نمبدر من شهادتهما وما اعتدينا منا أن نحد قد بي إنا إذا الله من الظالم سوف نزول كهدان فرعنا وقصة عجيبة وهي قصة وأرقنا آيات عرابتي معناها بوي عدك وقت النبي قلنا ولا يالوانين أو قارا ونصارا ومد اللي إليه ذا يهلنين هو مسلمة صدح راني با إسرائي وقنا عصد يوءها مدينة كيني جيرين بدأ عبا ومركز الشام يحقانا كسو قادي جيرين لبدانين النصارا ذا أبا لبقنا عصد وواوين أها markaas hal dooraba waxa raacayeen muslimo oo dhalinyaro haday meel marayaan baan ninki muslimka ahaa wadki u yimid oo mawdu u yimid ninki muslimka wuxuu sameeyay markuu isdareemo inuu culus yahay isdareemay buu qoraal sameeyay qoraalkii waraaq yar oo abu alaabtiisa ku dhaxliyo iyagiina wuxuu ku yiri warriba iyo waan xanuunsanayaa day wax garan ma ayaaday fiir rabbi baa timaado bal alaabta dadka meedii u geeyay waraaqna uu ku dhaxliyay waraaqna ma oga iyo gaaladu xuquuq insaanka taqaanaa bay ku oranay alaabti bay eegeenoo hal galaas oo qaali ah oo ma garanahay saayay fillo iyo dahab lagu sharaxay oo xoogaa goynayay waagaa bay arkeen kii bay sheeleen oo iibsadeen alaabta inteedii kalena intay soo qaadeen bay ninka qaraabadiisii iyay hadda ninkiina waa dhintay markaa meelana marayaa maxanuunsado ninkii waa dhintay waanu aasnay alaabtaasina noo dhiibay uu yiri dadka nagii gaarsiiyey dadkii qaraabada ninka dhintay ahaa waxay furteen alaabtii bay furteen qoraalkii bay ka dhaxleen qoraalkii baa intay alaabtu ahayd galaaskii ee lahaa inuu ku jiray iyo qoraalkii ka helay qoladii muslimiinta ay laga dhintay waxay leeyihiin maandhayaal waa fiicantiin de alaabtii waa noo keenteen inteedii kale laakiin halkaa galaas ee hebela yaa naga maqan de halkaa nasii maanaan arag bay yihiin may waan aragteen maanaan arag nabiga dacwadii u timid nabigaa dhaariyay labadii nin ee nasaarada ahaa baa la dhaariyay diintooda lagu dhaariyay inaan galaas ka arag oo ninkii dhintay annaga intaa uun ونوديري يكون عتي والشكل التبوي قلاد المسلمين تاعنا ما هي سماينا يان ما خاتنا ما هي عندي ما لم تدم بأم بجلس في سوق مكادي ألو إيه بلاك قد كي هاي سيبا لي ورجلس كان حاجة بيدين كي يمد والله ما دانين بنا كي يبسني بيجي والله ما جدار هلا دارينا لما نسأل كي يبسني بيجي قرآن كان سؤال ده ما لم تدم بأم بي نين كي بنت إلا ما قرابة ديتي أي دارتين إن أنا جلس كأنا قل هاي وإنما كاسنا خيمة أي دارتين والله هو حكومة يجي نمك واسأل بيزن كي دوا نوع لكن إستصار كآية ضابة أدم يعراب تير iya hukum keda hukum keda xita waxa ku jira laba gaalo ma qaatay laga dhigay oo hadii dadka muslimiinta ruux muslima meel ay geeri ku qabato oo meesha dad islaami ah ayna joogin de bal gaalada joogto laba mar qaati gali oo akharan min gairi kumtu wa laba aan idin kamid kamid ahayn oo gaala mar qaati gali abdullah ibn abbas wa wuxuu weynaya kana tamimu dari iyo adi ibn bada wa laba noo nasara tamimu dari iyo adab ibn bada يختلفان إلى مكة يوغن أصدياب مربع ألاب كيني جيرين مكة فخرج معهما وحار رائفتهم من دلن يراؤه من بني سوريا ومسلم فطوفية بأرض وحلو أفسد يكوه فالنينك دلن يراد أهل المدى لسعود ليس بها مسلم قل عن مسلم بجيوغين بجيري دي كويش فأوصى إليهما لوذنين النصارى دها لسعود يودر دار ملوية وربع ألاب تعددك مجي جارسية فدفعا تركته ألابت أكبن تيب أديبين إلى أهلي قرام جيس وحبصا وحي شيلين جاما هالقراصة ومن فضة فضة كسميسنا مخوصا لغو بوفيي ولغو على العليمية بالذهري فبه القالية لبدا ألارتا سانا قمقا مركي ليين ويديين ما نانا ركبه فاستحلفهما رسول الله باداريي ما كتما تاين إلان قرين قراصة ولا دعتما ولا أضلعتما قراصة إلان إلان أرك والرسول كو داريي لبدين النصارى ما قال بين كحشو يا خيانا من كحشون ماي ثم وجد الجام وقلاص كيف على جهل بمكة ورحقوا إذن كي يدالي فقالوا حين اشتريناه من عدي وطميم وكو يدر لدارنا فجاء رجلان لمن با يمدوا من ورثة السهمي منك مسلم كاية انتي لمن انه قرابة سأبا يمد فحلفاء وين دارتين أن هذا الجام قلاص كاس للسهمي منك نجد انتي هي بالهائن لها ولا شهادتنا أنك دارت نظر أحب وحقصا من شهادتهما دارت شلق دارنا إيه وما اعتدينا أنه ما نحدد به فأخذوا الجامع قلت كيف يقول الله حكم وفيهم نزلت هذه الآية في رمارك آية عرارت يا رب أبوان يا أيها الذين دولكي آمنوا في ميه شهادة بينكم واردحذين مرخاتي غيروا إذا حضر مرك وكسوا حال إلى أحدكم مدينك إذن كمدا الموت أسباب الموت ضروح دين تدري وحمد الله من كلام مكت وأمرك أسباب تدريمه إذا حلا أمرك كسر حال إلى أحدكم الموت حين الوصية دردارا كحال ديسا إثنان وعي مرخاته لبئر مرخات جري وعي أدواء عدل لبئر عدالة صاحبه منكم يدين كمسلمين طائدين كمدا أو آخران أما لبئر كلوين مرخات جري أو من غيركم يدين كمسلمين طائنين يدين كغير كينا أمرك مسلمين لهين أمرك مسلمين لهين شهادة تدني ومبتدي خبر كادي وإثنان إذا ضمبئ انت أولح إذا ومعترضه اتكجر يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم واللحظين مرخات غيره إذا حضر مركو كسو حال لرى أحدكم إذن كإذن كميدة الموت حين الوصية مركو دردار ميو كأجريد كسو حال لرى مركو دردار ميو مرخاتك كفران إثنان إثنان كأوذواء عدل منكم عدالة الصاحبة والله إذن كإذن كميدة عادلين أو آخران هذين لبا إذن كألوا أو آخران لو كانوا مرخات جريد ومن غيركم إذن كمسلمين وأنا هين وقورما قور سلبا قال مرخات لغن إيه وقورما إن أنتم إذن ضربتم هذا سفرتان في الأرض أرضا نحيا هذا سفرتان وفأصابتكم إذن أصيبتوا مصيبة الموت موت كبلا يديش أي إذن كهبزتوا تحبصونهما لبا دا مرخات يالك كدكتين تحبسونهما توقفونهما وتاجيتان من بعد صلاة عصر ضربين يا مركي لدارنا يا تاجيتان فيقسمان بالله إلهي بي لبداس كل عرب إن ارتبتم هذا كشكدان حال دورة وحوله قيب لقدته ميسو وحين كل عرب لا نشتري كئيب سمينو به مقع إلهي ثمنا لعقي أدون داب سمينو بين معناه دارن مينو ولو كان هبا نغضو المشهود له كلام خاطفوري ذا قرباء قرابي حكتن يومد صاحبه بأهض ولا نكتمه قرن ميني أرانيان شهادة الله مرخاتي إلهي إنا أنه إذن هدان قرنا مرخاتية إلهي ومن الآثمين كوة دمرابي بانو كمين هذي أورمي والوادي النساري سيدي الله أستطيع الأسداء صلاة عصر دمرابي الله وقتك بينتو أحنطا وقتك بينتو أحنطا ملايكة إسبدشة ملايكة الروح مالي نمو وارديين يسي يتعاوى وارديين دون صلاة عصر صلاة صباح بإسبدلان مالك الروحي دارتي صلاة كينة صلاة عصر دمرابي بالا للسورية marka saasay ahaydo labadii nin ee nasaarada ahay ya markii la tuhumeysay leey wargalkaasi asa naga maqan iyaguna ay diideen oo nabiga lagu dacweeyay yu nabigu yiri badal asr imada badal asr baa la dhaari waxay ku dheeranayeen in aanan magaran haysay aanan magaca ilaahay aanan been iyo aduun aanan dhaafsanin oo lacag aanan dhaafsanin marxaatiga ilaahay inaan qarinayn hadaanu qarinay dambiilayow aanu kamina sidaa ay ku dhaartay فإن عصر هديلا دار عظمك على أنهما لبدي من يسدى لو دارسلي استحقا إني متيسين إثما لبدن بيلا إني أهايين وإلا ببين على أهايين هديلا دار عظم وسيدي دعضي سيوزنك أهاي فآخران لبك لأنبا يقومان إستاقيا مقامهما ماشي يو إستاقين ومن الذين كوي استحق عليهم الوصية كوي محلو دار دار متيسيا والروح الانتي قرابة ديسيا الأوليان اللي بدي ما يتكلمون لوايا وحي تيسنا كوا ساقوما ايو استاقيا فيقسمان بالله ايونا الهي بكل دارنا ايا لشهادتنا انك دارتنا لشهادة دار باللوغة جيدا يا احقوك حق لما بدا من شهادتهما اللي بدي هو لدار طودي وما اعتدينا منا ان نحدد به انا انه اذا نهدى ان نحدد ابنه لمن الظالمين هو ظالمين تأمك منه ساسي ارمي وايا ذلك أدنى هذا ما يسمعك قالوا ما تقان حقوق بني آدم ما تقان نئه مالك إدن ليهين بيد هذا ما يشعر حقوق الآدم قال له حمين يا بيد يا أيها المؤمنون إذا شارف أحدكم على الموت كيري هدو أدواده وظهرت علاماته علامته موت كوضي كم مغدان فينبغي أن يشهد على وسيته تردار كيس إنو مرخاتي قيري واجب يوم مرخاتي قيرين إثمان ذواء عدل منكم لما إذن كإذن كميده مسلمين أو عدارا حتى المسلمين لهين ومال علاء سوى صفر أي كهشي أو آخران من غيره وحمر خاتي جلين يا لما كالو إذن كمسلمين تعان كميده إن أنتم ضربتم مدات صفرتان وي في الأرض أو فأصابتكم إذا أصيبتم مصيبة الموت موت كبلا يديس أنتم صافرتم تحبسونهما لما دعني والتاجي تحبسونهما توقفونهما وي من بعد صلاة صلاة عصر دمني لأنه وقت اجتماع الناس وكذا فعل الرسول ساس الرسول كفلي استحلف عديا إيا وطميما مؤداري النبي بعد العصر عند المنبري هل كان منبر كمثال ذلك الجامع عمين بركيس أكتيس على كل ناري فيقسمان بالله بكل نار إن رتبت مدات كشكدان إلهي بكل نار من وحي أولا يا لا نشتري به إلهي مجعيس كئيبسا مين وثمنا يعني بين كل نار من ولو كان كلام مرخاتي فرياي هبان نقض ذا قربان من حكتد نذي قرام هذا نذا يحلفان بالله قائلين الله نحابي بشهادتنا أحدا ولا نستبدل بالقسم بالله عوضا نارت إلهي أدون أفصل ما إنه لا نحلف بالله كاذبي إلهي كل عرم ما إنه أنه بين شيئين من أجل المال ولو كان من نقسم له قريبا لنا ولا نكتم شهادة الله مخاتي إلهين قرن ما إنه إنا أنه إذا هدان قرن لمن الآثمين الدنبيل يوامك منه سداسة كنارنا يا وانا سدو نبغو داري لما ديني أنا صار ذا فإن عصير هذيل ضال عرب على أنهما لما ديني نشل دارنا أي استحقا إثما دم بإنا متيسين وبين دارتين هذا عدد مؤكتا يروزي عدد وحوش يغطو ووحي كاقا دارتو هديس مجد دنبال لهيرو وو دارتو أولو دين ماي لما ديني ولا داري مركي جلاس كل هلايا إيجا وكو عطارين والا سواق بدا جلاس جنا ولا بحكم قالت حق ما بريه شو لكن دوده جوجسة هذا ما أنت نين وحكي دعويسه أو كوئن كيرو أو دارسته أو مالك هذا ما خاطيال صاهر شو شلي بعد دارسته ما أنت دعوين ما تعلم هذا ما أنت ندعويس هذا ما خاطيال كوكو عضاينا يا ولا كوكو حكومة فين عصير فيه هذيل دار عرض على أنهما لما دينين إلا دارسته استحقا اسما بيننا دارسين اللي بدهم بيلا هايان هذي عضات فآخران اللي بكرهم با يقوماني استاقي مقامهما ماشي اللي بدي هو الاستاقين بي اللي بدهم با استاقي كوا دموا أيه ومن الذين استحق عليهم الوصية وكوا إلا در دار ما مطيصي ونك أنت قرابة ديسها الأوليان اللي بدأ يقول أمي كوي الأوليان أي الأقربان اللي كان ينتهي تاس فيقسمان بالله إله بقرارنا يا لشهادتنا أنا قد دارت مضى شهادة يمين باللغة جيدة لشهادتنا دارت مضى أحقك حق نمان بضى من شهادة ما الله بدي هوري دارت ودي يحرفان بالله لشهادتنا أستغو إن يتعنضوا كرهو صنطا وما اعتدينا منا أن نحد قد بي إنا أنه إذن هدان نحد قد من الله من الظالمين إلهي ما كعيد الضنب وحو كير ذلك الصدع لبدي إن إني هوري إعطارتي هدي إني بين على يويهين إعطارتو لبدن بأكد بطارتان وحارده دي لفشلو ذلك أرن كاسا أدنا أوكو أن يأتوا إني كوه رلي مادان بشهادة مرخاتيقة على وجهها كوه رأيني بقانو إلي هدان والذي كدب دارم نارت اللي في الدين ما أيه والذي انتبصع لأيني إلي هدان وكل حساب تمان ساسا أوكو ذلك أرن كاسبة أدنا أوكو أن يأتوا إني لي مادان كوه رأي بالشهادة مرخاتيقة على وجهها الرن أي شيء قوي أو يخافوا أما إني كبقا أن ترد إلا الهديو أيمانو دار إلا الهديو بعد أيمانه دار توديد دوايا إن ذاتك لدار تليلة أو ذاتك لدار لو عليو إني كبقا واتقوا الله إلهي كعب صلى الضرب واسمعوا مغلى وحال ليدين أمر إيا وحال ليدين كنهيين أي والله إلهي لا يهدي مهنونيو خيكنا موافجيو القوم الفاسقين قوم كفاسقين تأه عبادة ديرها بكبحي واسدى من كان نصارى إلهي مهنون لا يهدي الخارجين عن داعتي كما هنوني إلى جنتي والرحمة ذلك أرنك لما دارتك قلت يهراء الله دار صديق قلت ما يكذب دار ميس يا أدنى أدو أن يأتوا إلي قوة هنا لي مادام بالشهادة مرخاتية على وجهها قال إذا كذب بأيام يكون حساب طبيعي يا الله إذا فشل أو يخافوا أما يبقان قوة هنا أن ترد أيمان دار إلي علي بعد أيمانهم داره دي طبيعي واتقوا الله إلهي كعب صدق واسمعوا مغرى وحل إذن أمر يخافوا ربكم واضيعوا أمره والله إلهي لا يهدي مهنون يا إلهي القوم الفاسقين قوم كفاسقين تا إلهي مهنون وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.